الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز، شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر العسقلاني رحمه الله. وأسمى شارفي أثنى عليه الله في كتابه. المجلس السابع. أثنى على طلابه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا المجلس السابع من مجالس شرح كتاب نخبة الفكر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، والموافق اليوم الأحد الخامس من شهر جمادى الأولى لعام 1436. والظاهر أننا وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: أو بتغيير مع بقاء السياق في المصحف والمحرف، أليس كذلك؟ اقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف ولا يجوز. أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. سبق معنا الكلام عن المصحف والمحرف، ما الفرق بين التصحيف والتحريف؟ التصحيف هو تغيير بعض الحروف، تصحيف تغيير بعض الحروف، مثل ماذا؟ مثل عباس غيره بعضهم إلى عياش، ومثل حمزة قال بعضهم حمرة، ومثل حزام قال بعضهم حرام، وهكذا. أما بالنسبة للمصحف المحرف فهو التغيير في الشكل والحركات، ومر بنا أمثلة مثل عبيدة عبيدة، ومثل سليم سليم، عقيل عقيل، وهكذا. فهذا عند أهل الحديث يسمى المحرف، يسمى عند أهل الحديث المحرف. قد ألف فيه مؤلفات مثل كتاب تصحيفات المحدثين لأبي هلال العسكري، فهو ممن ألف في هذا، بل إن كتابه من أجود ما ألف في هذا الباب. وأكثر ما يقع التصحيف الحديث من الرواة الذين يروون الحديث عن الصحف أو من الصحف، ويرونها وجادة دون سماع من أفواه الشيوخ، فهؤلاء يقعون في الخطأ أكثر من غيرهم، ولا سيما في الزمان الماضي الصحف لم تكن منقوطة ولا مضبوطة بالشكل، فيحصل في بسبب ذلك وهم وأخطاء وتصحيف وتحريف. ولعلي أقرب هذا ببعض الأمثلة، مثل حديث عبيد بن القاسم الذي يرويه عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، لا يباع ولا يوهب. صحفه بعض الرواة وقال عن عبثر بن القاسم، الحديث عن عبيد بن القاسم، فبعضهم صحفوا قال عبثر بن القاسم، وفرق بين عبثر بن القاسم وعبيد بن القاسم، ولعل سبب الخطأ في هذا ماذا؟ التصحيف، التصحيف الذي حصل هنا، فغيرت الحروف. نعم تصحيف، نعم تصحيف وتحريف اجتمع. المقصود أنه أن راوي الحديث هو عبيد وليس عبثر، عبثر هذا ثقة، بينما عبيد كذاب. فانظروا إلى ماذا سيترتب على هذا. إذا قلنا أنه من رواية عبيد، إذا قلنا أنه من رواية عبيد وهذا هو الصحيح، فيكون الحديث مكذوب لأنه كذاب، لأنه كذاب. أما عبثر فهو ثقة، فانظروا إلى ماذا يترتب على التصحيف من تصحيح أو تضعيف، ولهذا كان العلماء يعتنون بهذا الباب. ومثال ذلك أيضا ما رواه شعبة عن العوام ابن مراجم عن العوام بن مراجم عن أبي عثمان النهدي عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. والحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، فبعضهم صحفه وهو من الأئمة الذي صحف هذا الحديث من الأئمة يحيى بن معين، فقال ابن مزاحم وهو ابن مراجم مع أنه إمام حصر له هذا الخطأ. التصحيف يقع في المتن كذلك كما يقع في الإسناد، الأمثلة السابقة في الإسناد، ولعلي أذكر بعض الأمثلة في التصحيف الذي يقع في المتن. فمن ذلك حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد. صحفه بعضهم كما قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب التمييز، فقال احتجم بدل احتجر، فرق بين هذا وهذا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب التمييز: أخطأ ابن لهيعة حيث قال احتجم بالميم، وإنما هو احتجر أي اتخذ حجرة، أي اتخذ حجرة. ومثال التصحيف الذي يقع في المتن أيضا ما جاء في عند الحاكم في المعرفة عن أبي منصور أبي محمد الفقيه قال: كنت بعدن اليمن يوما وأعرابي يذاكرنا، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى نصب بين يديه شاه. قال: فخطأته وصوبت اللفظ إذا صلى نصب بين يديه عنزة، نصب بين يديه عنزة، فرق، أليس كذلك؟ وظن أن شات، وإنما الذي جاء في الحديث إيش؟ ما مراد بالعنزة؟ نعم يعني وضع أمامه سترة من عصا قصير ونحو ذلك، فظن هذا الراوي أن المراد الشاه. وبعضهم حرف من وجه آخر وروى الحديث متفاخرا به ولعله من قبيلة عنزة، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلينا يعني إلى جهتنا. قالوا: من أنى لك هذا؟ قال: حديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة. فانظروا إلى التحريف إلى ماذا يؤدي. ولهذا قال العلماء في حق طالب العلم وكيف يأخذ القرآن والسنة، وأنه ينبغي أن يأخذ القرآن والسنة من أفواه الشيوخ يعني مباشرة، قالوا: لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا الحديث من صحفي. فلا تأخذ القرآن من رجل ما قرأ على الأشياخ بل أخذ من المصحف، ولا من محدث أخذ من الصحف مباشرة ولم يأخذ من الأشياخ، إنما الأصل أن هذا بالسماع سواء كان في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. هنا يتحدث رحمه الله تعالى عن مسألة رواية الحديث بالمعنى، مسألة رواية الحديث بالمعنى، ويبين أنه لا ينبغي لأحد أن يروي الحديث بالمعنى إلا أن يكون عالما باللغة، عارفا بالمتون، عارفا أيضا بمدلولات الألفاظ ومعانيها، فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس برواية الحديث بالمعنى. وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم، وهكذا ما يتعلق باختصار الحديث، اختصار الحديث أيضا غير جائز إلا لمن اتصل بهذه الصفات، أن يكون عالما باللغة، عارفا بالمتون، عارفا أيضا بما يحيل المعنى وبمدلولات الألفاظ ومعانيها. فالراجح أنه إذا توفرت هذه الصفات لأحد فلا بأس أن يروي الحديث على وجه الاختصار، أما إذا لم يكن كذلك فإن اختصاره للحديث سيكون مخلا بمقصود الحديث. واستثنى أهل العلم من هذا الحديث جوامع الكلم ومما يتعبد بلفظه كالأذكار، كالأذكار مثلا، فالأحاديث التي جاء في أذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا ينبغي اختصارها لأن لا تقبل الاختصار، إنما الاختصار يكون في الأحاديث التي تشتمل على حكم معين وإذا دعت الحاجة إلى الاختصار، والأصل أن تكون الأحاديث كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد تدعو الحاجة إلى الاختصار فلا بأس أن يختصر العالم الحديث لكن بالشروط السابقة. نعم. أحسن الله إليكم. فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. وهذا الباب يسمى عند العلماء غريب الحديث، هذا الباب يسمى عند أهل العلم غريب الحديث، والمقصود به الألفاظ التي ترد في الحديث النبوي ويكون في معناها غموض، ويكون في معناها غموض، ففي هذه الحالة ينبغي الرجوع إلى كتب غريب الحديث، إلى كتب غريب الحديث. وهذا الفن يعني غريب الحديث من الفنون الدقيقة في علم الحديث والتي لا يسوغ الجهل بها، وهو علم ليس بالهين وليس بالسهل، ولهذا كان بعض أهل العلم يتوقف، كان بعض أهل الحديث يتوقف إذا سئل عن غريب. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن بعض الأحاديث وعن معانيها فقال رحمه الله تعالى: سلوا أصحاب الغريب. هذا من الذي يقوله؟ الإمام أحمد يقول: سلوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن فأخطئ. وهذا من ورعه رحمه الله تعالى. وقيل للأصمعي: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، أو في الرواية الأخرى بصقبه؟ قال رحمه الله تعالى: أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم أن السقب اللزيق، أن السقب اللزيق. فالمقصود من هذا النقل الذي نقلته ورع الأئمة الكبار، ورع الأئمة الكبار في عدم الكلام في الحديث وفي معاني ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعلم، وإذا تكلموا فإنهم يتخوفون ويحتاطون. ولهذا قال الأصمعي: أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى اللغة العربية وقال: العرب تزعم أن السقب اللزيق. المقصود أيها الإخوة أن هذا علم عظيم ينبغي لطالب العلم أن يعتني به ويقتني الكتب التي ألفت في هذا، ومن أشهرها غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، ومن أجملها وأجودها وأنفعها كتاب النهاية، كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام ابن الأثير، للإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 606. فحري بطالب العلم أن ينتقي هذا الكتاب، فهو جميل نافع في بابه. وعلى كل حال يا طالب العلم، السنة مليئة بالكلمات الغريبة التي تحتاج إلى تفسير وبيان، فعليك بالعناية بهذا العلم، ولسيما أننا نرى كتائب شبابية متجهة إلى حفظ السنة بقوة، وهذا لا شك مما يبشر بخير، أن يتجه الشباب بعد حفظ كتاب الله جل وعز لحفظ سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا خير عظيم وهذا توفيق إلهي لمن الله تعالى عليه أن يحفظ السنة بعد القرآن. ولكن من يبدأ بحفظ السنة يحتاج إلى أن يكون له عناية بغريب الحديث، لأن حديث صلى الله عليه وسلم فيها كلمات كثيرة غريبة وتحتاج إلى فهم وإلى استيعاب، سواء فهم الكلمة على حدها أو سواء فهم الحديث مجملا، فيحتاج طالب العلم أن يفهم معنى الكلمة ذات الكلمة عند العرب وفي اللغة، ويحتاج أن يفهم المعنى الإجمالي للحديث. فوصيتي لطلاب العلم أن يعتنوا بهذا الباب فهو نافع، وإذا حفظ طالب العلم السنة بلا فهم وبغير فقه فهذا قد يترتب عليه خلل كبير وهو لا يعلم. نعم. أحسن الله عليكم. ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض. هنا يتحدث عن الجهالة، وسبق أن تحدث عن الجهالة فيما مضى، لكنه أراد أن يبين هنا ماذا سبب الجهالة. وأشار رحمه الله تعالى في هذا المقطع إلى سببين من أسباب الجهالة. السبب الأول أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به من أسماء أو ألقاب أو كنى، ويمثل لذلك بمحمد بن السائب الكلبي. فمحمد بن السائب الكلبي له عدة أسماء وله عدة أوصاف وألقاب، فمنهم من يسميه محمد بن بشر، ومنهم من يقول محمد الكلبي، وآخر يقول حماد بن السائب، وبعضهم يكنيه أبو النضر، وآخرون يكنونه بأبي هشام، وهو واحد. فقد يظن الظان أن هؤلاء خمسة أو ستة، يعني كما ذكرت اختلاف الأسماء والألقاب والكنى، فيأتي الذي ليس له اطلاع على هذا العلم فيظن أن هؤلاء أشخاص وأنهم عدد، والحقيقة أن هذه ألقاب وأسماء لشخص واحد. قال وصنفوا فيه الموضح، يعني صنفوا في معرفة هذا النوع كتابا ككتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق. الموضح أولى، هكذا الموضح للإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، مطبوع في مجلدين بتحقيق الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى. ثم ذكر السبب الثاني للجهالة، ما هو؟ أحسن الله إليكم. وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان. هذا هو السبب الثاني من أسباب جهالة الراوي، وهو أن يكون الراوي مقلا من رواية الحديث، وصنفوا في معرفة هذا النوع كتب المنفردات والوحدان. قد ألف جماعة من أهل الحديث في هذا الباب، يعني ألفوا في الرواة الذين لم يروي عنهم إلا راو واحد، الرواة الذين لم يروي عنهم إلا راو واحد. ومن أشهر الكتب في هذا كتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى الوحدان، هذا كتاب الإمام مسلم مشهور، وكذلك كتاب الإمام النسائي رحمه الله تعالى تسمية من لم يروي عنه إلا رجل واحد، هذا عنوانه، تسمية من لم يروي عنه إلا رجل واحد. السؤال هنا، ما حكم الحديث الذي في إسناده مجهول؟ الجواب نعم، صحيح أو ضعيف؟ ضعيف. الأصل في الحكم على الحديث الذي في إسناد راوي مجهول أنه من قبيل الحديث الضعيف، من قبيل الحديث الضعيف، سواء كانت الجهالة جهالة عين أو جهالة حال، إلا أن جهالة العين أشد جرحا كما لا يخفى. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: لا يجوز الاحتجاج بأخبار المجهولين، لا يجوز الاحتجاج بأخبار المجهولين. وبالنظر إلى الواقع العملي عند المحدثين السابقين نجد أنهم ردوا أحاديث كثيرة بسبب الجهالة، كما أنهم في الطرف الآخر قابلوا أحاديث نعت بعض رواتها بأنهم مجاهيل، فكيف ذلك؟ واضح السؤال؟ والجواب أن هذا راجع إلى القرائن والضوابط التي أعملها المحدثون في تصحيح أحاديث المجهولين، يعني بمعنى أن الأصل أن الحديث الذي يرويه مجهول عند أهل الحديث الأصل أنه مردود، الأصل أنه مردود، لكن قد يقبلون بعض الأحاديث التي فيها من وصف بالجهالة، قد يقبلون. متى يقبلون؟ هذا راجع إلى يعني بعض الضوابط والشرائط والقرائن. من ذلك مثلا، انتبهوا، من ذلك مثلا أن يكون الراوي عن المجهول ممن لا يروي إلا عن ثقة، ممن لا يروي إلا عن ثقة. الشعبي مثلا لا يروي إلا عن ثقة، ابن سيرين عرف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، ابن أبي ذئب عرف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، الإمام مالك كذلك لا يروي إلا عن ثقة، يحيى القطان كذلك لا يروي إلا عن ثقة، ابن مهدي لا يروي إلا عن ثقة، وهكذا وهكذا. فهؤلاء عرف عنهم أنهم لا يرون إلا عن الثقات، فلهذا تسمح جماعة من أهل العلم فقبلوا ما كان من هذا الصنف من الحديث، يعني أن يكون الحديث من رواية هؤلاء الأئمة الذين لا يرون إلا عن ثقة. فإذا روى الواحد منهم عن مجهول فالأصل أنه لا يروي إلا عن ثقة، معناه أن هذا المجهول ثقة عنده. قال أبو داود: قلت لأحمد إذا روى يحيى أو عبد الرحمن بن مهدي عن رجل مجهول يحتج بحديثه، هو يسأل الإمام أحمد يحتج بحديثه؟ فقال رحمه الله تعالى: يحتج بحديثه. ثانيا، أن يكون الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، فإن رواية الإمام البخاري ورواية الإمام مسلم توثيق ضمني، كما أشار إلى هذا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة. قد عرفنا طريقة الإمام البخاري وطريقة الإمام مسلم أنهم لا يرون إلا عن ثقات، فإذا كان ذلك كذلك فمعناه أن الحديث صحيح، لأنهم شرطوا أن لا يروا إلا شيئا صحيحا. وثالثا، أن يكون الراوي المجهول في طبقة كبار التابعين أو أوساط التابعين، وسلم حديثه من مخالفة الأصول وركاكة اللفظ، كما أشار إلى هذا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، ففي هذه الحال يتسمحون ويقبلون الرواية في هذه الحال. ولماذا يقبلون؟ نعم، الجواب لأن الكذب في عهد كبار التابعين وأوساط التابعين كان نادرا، ولكن لما انتشر الكذب بعد ذلك شدد أهل العلم لقبول الحديث، فأصبحوا لا يقبلون عن المجاهيل، لكن في أول الأمر كانوا يتسمحون. نعم، أحسن الله إليكم. أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات ولا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الجهالة وأسباب الجهالة ناسب أن يذكر المبهم في الحديث لقرب معناه من الجهالة. لقرب معناه من الجهالة. الإبهام في إسناد الحديث أشد غموضا وتعمية. أشد غموضا وتعمية. يحتاج أن نعرف الفرق بين المبهم وبين المجهول. المجهول عرفنا وأنه على قسمين، مجهول حال ومجهول عين. ألم يتبين هذا؟ هل تبين لكم؟ المجهول إما أن يكون مجهول حال أو مجهول عين. المجهول معروف الاسم؟ المجهول معروف الاسم، معروف الاسم، لكن جهلت حاله أو جهلت عينه، لكنه معروف الاسم. المبهم، المبهم مجهول الاسم، المبهم مجهول الاسم. فهذا الفرق بين المجهول وبين المبهم. ولهذا نقول المبهم في اصطلاح المحدثين ما كان في إسناده أو متنه شخص لم يسمى. ما كان في إسناده أو متنه شخص لم يسمى، وإنما يعبر هنا بشخص ليشمل المبهم في الإسناد والمبهم في المتن. وعليه فالإبهام على قسمين. القسم الأول إبهام في السند، كأن يقول الراوي حدثني رجل، حدثني رجل، أو أن يروي عن شيخ أو عن أشياخ أو عن جماعة وهكذا. فماذا نقول عن هذا؟ إبهام في السند. نقول هذا إبهام في السند. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حجاج بن محمد أخبرني شعبة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن رجل، هذا الشاهد، عن رجل حدثه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم قال نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير صلوا في الرحال. الشاهد قوله عن رجل، هذا إبهام، هذا الرجل غير معروف، لكن عند البحث والتبين والنظر في الروايات والمرويات والأسانيد تبين أن هذا الرجل المبهم مثبت في بعض الأسانيد، كما جاء هذا يعني في بعض الطرق. قال عمرو بن أوس أخبرني من سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قامت الصلاة، فتبين أن اسم الرجل هو عمرو بن أوس. المقصود أن هذه الطريقة نافعة في معرفة من هو هذا المبهم في السند. فنرجع إلى الأسانيد الأخرى والطرق والمرويات حتى يتبين. إذا ما تبين نبقى على الأصل حتى يعرف هذا المبهم. الثاني الإبهام في المتن. الإبهام في المتن، كأن يذكر رجل في المتن فلا يعين، لا يعين اسمه، لا يعين اسمه. ففي هذه الحال يقول أهل العلم إن هذا إبهام في المتن، مثل رجل أو شيخ أو كبير في السن أو ما سوى ذلك. فهل يضر هذا الحديث شيئا؟ لا يضر الحديث شيئا. جاء في حديث أبي هريرة أن رجلا أعمى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. والحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم، وهنا ذكر رجل من دون تسمية. قال الخطيب البغدادي هو عمرو بن أمي مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واسمه عمرو بن قيس كما قال هذا الإمام الخطيب البغدادي. المقصود أن هذا لا يضر، المقصود أن هذا لا يضر. ما حكم الحديث الذي فيه مبهم؟ بناء على ما سبق. نعم بناء على ما سبق. نعم نعم حسنت الجواب بالتفصيل. أي نعم إذا كان الإبهام في السند فهذا من قبيل الجهالة بل هو أشد من مجهول العين وأشد غموضا كما سبق. فالأصل أن هذا مردود إلا أن يتبين من خلال الروايات الأخرى. اثنين إذا كان الإبهام في المتن فهذا لا يضر نعم ألف مؤلفات في هذا الباب يعني في المبهمات من ذلك الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى فهو من أشهر ما ألف في هذا الباب. نعم أحسن الله إليكم. ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. ما معنى هذه العبارة؟ يقول ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح نعم كأن يقول الراوي حدث ثقة أو حدثني من أثق به فهذا لا يقبل عند الجمهور بل لابد أن يبين هو عدله وهو أبهم بلفظ التعديل هو مبهم هنا بلفظ التعديل قال حدثني الثقة طيب من هو هذا الثقة غير معروف طيب لماذا الجمهور يردون الحديث من هذا النوع لماذا يردونه نعم هو عدله هو صحيح مبهم لكن قال حدثني الثقة نعم إسماعيل نعم لأنه قد يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره لا يلزم إذا كان ثقة عند فلان من المحدثين أن يكون ثقة عند بقية المحدثين ولا سيما أنه قد يكون ممن يتساهل في التوثيق فالقصد أن هذا لا يكفي لا شك أنه أقوى وأفضل من المبهم بلا تعديل ولكنه أيضا الراوي الذي ذكر مبهما بلفظ التعديل الإشكال فيه باقي فلا بد أن يعرف باسمه لا بد أن يذكره المحدث باسمه بدل أن يقول حدثني الثقة أن يذكره باسمه ففي هذه الحال ينظر أهل الحديث في هذا الرجل هل هو ثقة أو غير ثقة نعم أحسن الله عليكم فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور ما مناسبة هذا الكلام لموضوع الإبهام الجواب أن ابن حجر رحمه الله تعالى أراد أن يفرق في هذا الكلام بين المجهول بنوعيه والمبهم وسبق معنا هذا ليس كذلك أراد أن يفرق يقول لك فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين هذا مجهول العين الذي لم يروي عنه إلا واحد وقال بعد ذلك أو اثنان فصاعدا هذا هو مجهول الحال إذا لم يوثقه أحد من أهل الحديث فأراد أن يفرق بين مجهول الحال أو مجهول العين وبين المبهم وسمى مجهول الحال المستور وهذا اصطلاح عند الإمام بن حجر رحمه الله تعالى وفي هذا كلام طويل لأهل الحديث من هو المستور وهل هو مجهول الحال لا يتسع المقام البسط في هذا نعم أحسن الله إليكم ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق قال رحمه الله ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق البدعة تنقسم إلى قسمين بدعة مكفرة وبدعة مفسقة وقد نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى الاتفاق على أن الكافر لا تقبل روايته، على أن الكافر لا تقبل روايته. والراجح والله تعالى أعلم أن المسألة ليس فيها اتفاق، لكن هذا هو مذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، أن رواية المبتدع بدعة مكفرة يكفر بها، يعني من كان كذلك فإنهم لا يقبلون روايته، مردودة بالاتفاق كما يقوله الإمام النووي رحمه الله تعالى، وفي هذا النقل نظر كما ذكرت. أما الفاسق ببدعته فهو الذي لا تقتضي بدعته التكفير، لا تقتضي بدعته التكفير. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الرواية عن المبتدع، الأقوال كثيرة، أصح هذه الأقوال أن حديثه مقبول ما دام ضابطا أمينا في روايته، ويعرف ذلك من خلال سبر مروياته. وبهذا قال الإمام الخطيب البغدادي وقال به الإمام الذهبي، وعليه عمل المحدثين السابقين، عليه عمل المحدثين السابقين. يعني معنى هذا الكلام أنهم لا يردون رواية المبتدع مطلقا، بل قد يقبلون وقد يردون بالرجوع إلى الضبط. هل ضبط؟ قد يكون مبتدع نعم، لكن قد يكون أمينا ضابطا وقد لا يكون أمينا، وقد لا يكون ضابطا، قد يروي ما يوافق بدعته وقد لا يروي ما يوافق بدعته. المقصود أن الخلاف طويل والأقوال كثيرة، أنا اقتصرت على الصحيح من هذه الأقوال، وهو أن لا يقال بالقبول مطلقا ولا الرد مطلقا، إنما هذا راجع لمسألة الضبط ومسألة الأمانة. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح روى عن عدي بن ثابت، عدي بن ثابت حديثا فيما ظاهره يؤيد بدعته، وهو حديث زر بن حبيش قال قال علي رضي الله تعالى عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. عدي بن ثابت تعرفونه؟ قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: إمام الشيعة وقاصه. قال إمام الشيعة وقاصه. ولا تنسوا يا طلاب العلم أن العلماء يفرقون بين الشيعة وبين الرافضة، هو شيعي يعني على ما ذكره أهل العلم في أول الأمر، التشيع في أول الأمر مختلف تماما عن الرفض الذي جاء بعد ذلك. الإمام النسائي رحمه الله تعالى روى عن بعض المبتدعة، ابن خزيمة رحمه الله تعالى روى عن عباد بن يعقوب الروانجي، وعباد بن يعقوب الروانجي كان من غلاة الرافضة في دعاتهم، كان من الغلاة، لكن لم يصل هذا إلى أن يكفر بذلك. كان الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى يقول: حدثني المتهم في رأيه الثقة في حديثه، المتهم في رأيه الثقة في حديثه. قال: فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، من يقصد؟ البدع المكفر. والثاني يقبل ما لم يكن داعية في الأصح، يقصد بذلك المفسقة، وسبق ذكر الراجح في هذه المسألة. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.